اي نعم، نقول المراد بها القران، وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى الناس وانزل الفرقان. نعم يا يحيى. لا يحيى صاحب الجدار. الذي قال عنه ربه. إيه. هذا غلط، غلط عظيم. يعني يتكلم عن القرآن فيقول إن القرآن هو الذي قال عنه ربه، هذا غلط. هذا يوحي بمذهب الجهمية، وإن كان لها وجه في اللغة العربية إذا علمنا إن المتكلم يعني من أهل السنة الإقحاح، لأن الرب يأتي بمعنى الصاحب كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة، والعزة وصف لله عز وجل لكن بمعنى صاحب العزة. على كل حال هذه يجب تنزيه اللسان عنها، يجب أن ينصح ينصح كذا، هذا غلط، هذا يوهم العامة أن القرآن مخلوق. نعم. إيش؟ نعم نعم. لا قد يكون أكثرهم مقلدا، قد يكون أكثرهم مقلدا ولا يزداد قرآنه كفرا لكنه مقلد مع أهل العامة. نعم. بما رجعنا يصح إذا علم المعنى يصح. نعم. نعم. نعم. هذا سبب اليقين، سبب اليقين قد يكون بالنسبة لشخص أقل من الآخر لكن اليقين نفسه يختلف. ما فهمت؟ اي نعم. ومثلا الذكر قد يذكرها 1000 مرة وهذا 100 مرة فيكون الأول أكثر، لكن نعم قد يقوم بقلب الثاني الذي لم يذكر الله من اليقين أكثر من ذلك، فيكون كل واحد زاد من جهة. الله أكبر الله أكبر. وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء ما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قل لأهل الكتاب لستم على شيء. ما معنى هذه الجملة علي؟ ها؟ نعم. إيش؟ إلا عن تقييم التوراة والإنجيل. إيه لكن مش معنى لستم على شيء. نعم. لستم على شيء من الدين، لأنهم يزدعون أنهم أهل الكتاب وأنهم أهل الدين فيقول لستم على شيء. نظيرها يا علي، نظيرها القرآن. هنا الله جل وعلا وقات يهود استنصار على شيء وقات نصارى ليست اليهود هم مثل الكتاب كذلك قال هنا. نعم. المهم أنهم كل واحد منهم قال للطائفة الأخرى ليس على شيء، أي ليس على دين. قوله حتى تقيم التوراة والإنجيل بماذا تكون إقامتهما؟ نعم أحسن، فعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. وقوله ما أنزل عليكم ما المراد به؟ عبد الله إيش؟ المراد القرآن الكريم. طيب هل له في القرآن ما يؤيد هذا؟ نعم. الذي أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان.